متأدب بالقرآن والسنة، لا ينافس أهل الدنيا في عزها ولا يجزع من ذلها، يمشي على الأرض هونا بالسكينة والوقار، مشتغل قلبه بالفهم والاعتبار، إن فرغ من ذكر الله فمصيبة عنده عظيمة، وإن أطاع الله عز وجل بغير حضور فهم فخسران عنده مبين، يذكر الله مع الذاكرين ويعتبر بلسان الغافلين، عالم بداء نفسه ومتهم لها في كل حال، اتسع في العلوم فتراكمت على قلبه الفهوم، فاستحيا من الحي القيوم، وشغله بالله في جميع سعيه متصل وعن غيره منفصل. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء جلسوا على باب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس هلموا، قالت أفعالهم لا تسمعوا منهم، فلو كان ما دعوا إليه حقا كانوا أول المستجيبين له، فهم في الصورة أدلاء وفي الحقيقة قطاع الطريق. وقد قسم الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى العلماء إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم مأثور عن بعض السلف كالحسن والفضيل وابن المبارك والثوري وغيرهم، وروي عن علي بن أبي طالب، وهذا التقسيم إنما هو باعتبار ثمرة العلم والعمل به. وهذا التقسيم كالآتي: القسم الأول عالم بالله، عالم بأمر الله، وهم الذين جمعوا بين العلمين، جمعوا بين علم الظاهر الذي هو معرفة الحلال والفتاوى والأحكام والقصص والمواعظ، وهذا علم اللسان، وجمعوا بين علم الباطن الذي هو علم القلب الذي يباشر القلوب فيثمرها الخشية والخشوع والتعظيم والإجلال والمحبة والأنس والشوق. القسم الثاني عالم بالله ليس عالما بأمر الله، وهم أصحاب العلم الباطن الذين يخشون وليس لهم اتساع في العلم الظاهر. القسم الثالث عالم بأمر الله وليس عالما بالله، وهم أصحاب العلم الظاهر الذين لا نفاذ لهم في العلم الباطن، ليس لهم خشية ولا خشوع، وهؤلاء مذمومون عند السلف، وكان بعضهم يقول هذا هو العالم الفاجر. قال محمد بن الفضل: ذهاب الإسلام على يدي أربعة أصناف من الناس: صنف لا يعملون بما يعلمون، وصنف يعملون بما لا يعلمون، وصنف لا يعلمون ولا يعملون، وصنف يمنعون الناس من التعلم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معلقا على هذا القول: الصنف الأول من له علم بلا عمل، فهو أضر شيء على العامة، فإنه حدة لهم في كل نقيصة ومبخسة. والصنف الثاني العابد الجاهل، فإن الناس يحسنون الظن به لعبادته وصلاحه فيقتدون به على جهله، وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف في قوله: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم، فإذا كان العلماء فجرة والعباد جهلة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة. والصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عمل، وإنما هم كالأنعام السائمة. والصنف الرابع نواب إبليس في الأرض، وهم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين، فهؤلاء أضر عليهم من شياطين الجن، فإنهم يحولون بين القلوب وبين هدى الله وطريقه، فهؤلاء الأربعة الأصناف هم الذين ذكرهم هذا العالم، وهؤلاء كلهم على شفا جرف هار وعلى سبيل الهلكة. وما يلقى العالم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقاه من الأذى والمحاربة إلا على أيديهم. ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى كلام ابن القيم رحمه الله ثم قال: هذا من أنفع ما رأيت في تحقيق التوحيد والمتابعة، فيا سعادة من عقله وصار على باله. العلماء ومناقبهم لا تكاد تحصر، وقد عقد الإمام رحمه الله تعالى بابا لبيان فضل العلم والعلماء. العلماء هم أهل الثبات في الفتن، وقال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وهم أصحاب الكلام في الموقف إذا اشتبهت الأمور على الناس، فإذا ظن أهل الموقف أنهم لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة، بين أهل العلم أن الأمر على خلاف ذلك، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كذلك كانوا يؤفكون. وقال: الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. وأهل العلم هم أهل الخشية، أهل العلم بالله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهم الذين يخبرون يوم القيامة بخزي المشركين، ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. والله تبارك وتعالى أخبر عن أمثاله التي يضربها لعباده ليدلهم على صحة ما أخبر به، وبين أن أهل العلم هم المنتفعون بها المختصون بها. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وكان عمرو بن مرة إذا مر بمثل في القرآن لا يفهمه يبكي ويقول: لست من العالمين. وقد استشهد الله تبارك وتعالى أهل العلم بعد شهادته وشهادة الملائكة على أجل مشهود عليه، وهو توحيده جل وعلا. فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الباب الذي عقده الإمام الدارمي رحمه الله تعالى لبيان فضل العلم والعلماء، سوف يأتي إن شاء الله آثار تبين هذا كله. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا إبراهيم بن أدهم، هو العجلي أحد ثقات الزهاد أثنى عليه الأئمة، قال: سألت ابن شبرمة وعبد الله بن شبرمة الضبي، أخرج له مسلم في صحيحه. قال إبراهيم بن أدهم: سألت ابن شبرمة عن شيء وكانت عندي مسألة شديدة، فقلت: رحمك الله، انظر فيها. قال: إذا وضح لي الطريق ووجدت الأثر لم أحبس، يعني لم أمنع ما علمته عنك. وهذا إسناد صحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا عثمان بن الهيثم وابن جهم العدوي الحافظ الثقة، قال: حدثنا عوف وابن أبي جميلة من رجال الكتب الستة، إلا أنه رمي بالقدر والتشيع. حدثنا عوف عن رجل يقال له سليمان بن جابر من أهل هجر، قال الذهبي لا يعرف، قال ابن مسعود رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، تعلموا القرآن وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض والعلم سينقص وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في فريضة لا يجدان أحدا يفصل بينهما. هذا الإسناد فيه ثلاث علل: ضعف عثمان ابن الهيثم، والانقطاع، وجهالة سليمان بن جابر. قال الذهبي لا يعرف، وقد أخرجه جمع منهم النسائي والحاكم والترمذي في الفرائض وغير هؤلاء. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم والدورقي الحجة أحد الأعلام، قال حدثنا عمر بن أبي خليفة والعبدي أحد رجال النسائي وثقه الفلاس، قال سمعت زياد بن مخراق هو المزني مولاهم أحد الثقات ذكر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى إلى اليمن، قال: تساندا وتطاوعا ويسرا ولا تنفرا، فقدما اليمن فخطب الناس معاذ فحضهم على الإسلام وأمرهم بالتفقه في القرآن، وقال: إذا فعلتم ذلك فاسألوني أخبركم عن أهل الجنة من أهل النار. فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا، فقالوا لمعاذ: قد كنت أمرتنا إذا نحن تفقهنا وقرأنا أن نسألك فتخبرنا بأهل الجنة من أهل النار. فقال لهم معاذ: إذا ذكر الرجل بخير فهو من أهل الجنة، وإذا ذكر بشر فهو من أهل النار. والإسناد ضعيف لأنه منقطع، فإن زياد بن مخراق لم يسمع من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولكن يشهد للمرفوع منه حديث أبي موسى في الصحيح: تساندا وتطاوعا وبشرا ولا تنفرا. قال الإمام الدارمي رحمه الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله هو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر من الثقات الأثبات، قال سمعت سعيد بن أبي سعيد يحدث عن أبيه كيسان المقبوري، وحديثه في الكتب الستة. سمعت سعيد بن أبي سعيد يحدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أكرم؟ قال: أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف بن يعقوب نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وهذا متفق عليه. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا عبد الله هو ابن صالح، قال حدثني الليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الوهاب هو ابن أبي بكر المدني وثقه أبو حاتم والنسائي وابن حجر عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف القرشي والتابعي الكبير وثقه الجمهور، وحديثه في الكتب الستة. عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا متفق عليه. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا سعيد بن سليمان عن إسماعيل بن جعفر ابن أبي كثير، وثقه الجمهور واتفقوا على إمامته والاحتجاج به. عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، هو الفزاري مولاهم، أحد رجال الكتب الستة الثقات. قال الإمام أحمد: ثقة ثقة. عن أبيه سعيد بن أبي هند، وهو متفق على الاحتجاج به. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإسناده إسناد صحيح. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبانا حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية، وهو من رجال المصنف ومن رجال النسائي الثقات. عن جبلة بن عطية عن ابن محيريز عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإسناده ثابت صحيح. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا سليمان بن داود الزهراني الحافظ الثبت، هو متفق على إمامته وجلالته. قال أنبانا إسماعيل هو ابن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن عبد الرحمن بن الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع: أيها الناس، إني والله لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد يومي هذا بمكاني هذا. فرحم الله من سمع مقالتي اليوم فوعاها، فرب حامل فقه ولا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. واعلموا أن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة هذا اليوم في هذا الشهر في هذا البلد. واعلموا أن القلوب لا تغل على ثلاث: لا تغل من الإغلال، والإغلال هو الخيانة في كل شيء، ويروى أيضا تغل بفتح التاء من الغل، وهو الحقد والشحناء، أي لا يدخلها حقد يزيلها عن الحق. واعلموا أن القلوب لا تغل على ثلاث: إخلاص العمل لله، ومناصحة أولي الأمر، وعلى لزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. الحديث حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله: أخبرنا أحمد بن خالد هو الوهبي الحافظ قال حدثنا محمد هو ابن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى فقال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم أداها إلى من لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن: إخلاص العمل لله، وطاعة ذوي الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تكون من ورائه. الحديث حديث صحيح. وأما إسناد المصنف فإنه إسناد ضعيف. قال الإمام الدارمي رحمه الله: أخبرنا عصمة بن الفضل قال حدثنا حرمي بن عمارة ابن أبي حفصة وأحد الثقات، قال حدثنا حرمي بن عمارة عن شعبة عن عمر بن سليمان بن عاصم بن عمر أحد رجال الأربعة الثقات، عن عبد الرحمن بن أبان بن عثمان والأموي المدني من رجال الكتب الأربعة الثقات، عن أبيه قال: خرج زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه من عند مروان بن الحكم بنصف النهار، قال: فقلت: ما خرج هذه الساعة من عند مروان إلا وقد سأله عن شيء. فأتيته فسألته، قال: نعم، سألني عن حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: نضر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه فأداه إلى من هو أحفظ منه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، لا يعتقد قلب مسلم على ثلاث خصال إلا دخل الجنة. قال: قلت: ما هن؟ قال: إخلاص العمل، والنصيحة لولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، ومن كانت الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. قال: وسألته عن صلاة الوسطى، قال: هي الظهر. الإسناد إسناد صحيح، وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه وفي موارد الظمآن. وأما قوله: وسألته عن صلاة الوسطى، قال: هي الظهر، فإن الذي عليه جماهير أهل العلم أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا يحيى بن موسى والبلخي الإمام الحافظ أبو زكريا السختياني، وحديثه عند البخاري في الصحيح. قال: حدثنا عمرو بن محمد القرشي وأبو سعيد الكوفي أحد الثقات، أنبأنا إسرائيل عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي عن أبي العجلان هو المحاربي شامي تابعي ثقة، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لكل مسلم، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعاءهم محيط من ورائهم. الحديث حديث صحيح، وأما إسناد المصنف فإنه إسناد ضعيف. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، وهو يتكلم عن أوجه فضل العلم وبيان عظيم قدره، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن سمع كلامه ووعاه وبلغه بالنضرة، وهي البهجة ونضارة الوجه وتحسينه، فعند الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائه. قال: وروى هذا الأصل عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وجبير بن مطعم وأنس بن مالك وزيد بن ثابت والنعمان بن بشير رضي الله عنهم أجمعين. قال الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن، وحديث زيد بن ثابت حديث حسن، وأخرج الحاكم في المستدرك حديث جبير بن مطعم وحديث النعمان بن بشير، وقال في حديث جبير: على شرط البخاري ومسلم، ولو لم يكن